ولهذا أتدرون لماذا عطل أهل التعطيل الذين عطلوا أحباب الله عز وجل؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم فهموا أولا أن إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل. لما فهموا هذا الفهم أنكروها، فهموا أن الله أننا إذا أثبتنا لله وجها فلازم ذلك أن يكون وجهه مماثلا لأوجه المخلوقين. قالوا إذن يجب أن ننكر هذا الوجه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا كان يقول ليس كمثله شيء وهم يفهمون أن الوجه يماثل أوجه المخلوقين، لازم أن ننكر الوجه. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. كيف يعطل نقول ممثل؟ نقول نعم، لأنه إنما عطل بناء على فهمه التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.